من أجل أن يكفي العلف للباقين، أو ذبحة من أجل بيع نحن لإطعام الباقين، سائغ على هذا الأمر. وبينا هذا في مسألة الأوقاف والتصرف في مال اليتيم بإتلاف بعضه. كذلك أيضا في ذوات الأرواح جاءت هذا الأصل بما جاء ما يقرره، وذلك أن يونس عليه السلام لما كان في الفلك ساهم اللي هو السفينة، وتعرض السفينة للغرق واحتاجوا أن يرموا شخصا منه، فساهم فخرجت القرعة على نبي الله يونس فرم في البحر. وهذا أصل عند بعض العلماء أنه إذا كان لا يمكن نجاة الكل إلا بهلاك البعض، قدم بقاء الكل الأكثر، أنه إذا تعذرت نجاة الأكثر وتوقفت على هلاك البعض قدمت نجاة الأكثر وأترك البعض. وهذه لها مسائل يعني تفصيلية وكلام طويل لعلماء الأصول، ومنها مسألة تسرس الكفار بالمسلم، فيها تفصيلات في ذوات الأرواح بالنسبة للآدميين. بالنسبة للحيوان هنا إذا أمكن ذبح البعض حتى يكفي الطعام من بعض الآخر ساب، وهذه لها أصول عامة حتى في الأرزاق عموما. فذبح بعض البهائم التي يملكها تذبح من أجل أن يصبح الطعام كافيا للبقية، هذا سائغ للأصل الذي ذكرناه، أو تذبح لأجل أن لا تبقى فتموت حتى نفسها، لأن موتها حتى نفسها يضيع حق المال، وموتها بالذكاء يبقي استفادة المال، فحينئذ يقال له اذبحها، ولأنه لو تركها تموت حتى نفسها تعذبت، فلا هو يستفيد ولا هي تستفيد، ولكن إذا ذكيت استفادت هي فاستراحت، ثم أيضا هو استفاد من انتفاع من لحمها. فهذا من حيث الأصول كله سائل، من حيث الأصول الشرعية سائل. تفرعت على المسألة التي ذكرناها في مسألة قتل الحيوان قتل الرحمة، وهي إذا كان الحيوان قد أنفذت مقاتله، وذكرنا قصة المرأة وبينا هذه المسألة، وتفرعت عليه المسألة المعاصرة في موت الدماغ، وهل يجوز سحب الأجهزة عن المريض كيميائيا وسريريا أو لا، بناء على القاعدة هل الحياة في حكم المستقرة، أو هي هل الحياة المستقرة في حكم الحياة المنعدمة في حكم المستقرة. اختلف العلماء رحمه الله في مسألة من أنفذت مقاتله، هل حياة الحياة مستقرة أو بحكم العدم؟ فبعض العلماء يقول حياته مستقرة، وبعضهم يقول حياته في حكم العدم. إذا قلنا إن من أنفذت مقاتله، يعني مثلا ضرب في مكان لا يشك أنه لو ترك سيموت، مثل البهيمة صفا السيارة وتقطع على أنها لو تركت دقائق فتموت، أو تسقط من مكان عالي وتدركها وهي ترفس فلو تركت فتموت، أو يأتي الحيوان السب فيفترسها فتبقى فيها حركة، يعني آخر شيء، هل هذه الحركة في حكم الحياة المستقرة؟ وحينئذ إذا ذكيت جاز أكلها، أو هي في حكم العدم؟ وحينئذ إذا ذكيت لا يحل أكلها لأنها أنفذت مقاتلها لأنها متربية أو مذكورة مقتولة حتى نفسها ميتة. فبعض العلماء يقول إنها في حكم العدم، هي حياة الحركة. إذا قلنا في حكم العدم يصبح الزكاة ما تؤثر. ظاهر الحديث أن الشاف بقرت بطنها فكسرت المرأة الحجر ودكتها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، فدل على أن الحركة حياة. وحينئذ ما دام قلب المريض يتحرك فهو حي، وما دام فيه حياة فهو حي، فلا يجوز سحب الجهاز عنه ويكون حينئذ محظورا. هذا وجه اعتبار الحركة

فجواز قتل البهيمة إذا جاز لأنها لا تتعدد فالآدم أعظم حرمة. انظر كيف يعني يقسم الآدم أعظم حرمة. فإذا قرر الأطباء أنه ميت وأنه متعدد وأنه متضرر بهذا المرض فليسقوه دواء وليحقنوا الحقنة ويقضوا عليه، وهذا القضاء أرحم به، ويقوم عند الطبيب رسالة وهي رحمة المريض، فحينئذ ينبغي أن يرحمه بهذا العقار الذي يقضي عليه ويريحه، ثم يريح أهله من عناء التكاليف المادية وعناء النفسي متابعة هذه المضرات. فنقول لهم من العلماء رحمه الله لما أجازوا قتل البهيمة ماذا قال؟ إن أكل ذبحها إن أكل، فمعنى أن إذا أكل صار ذبحها فرضا من الفساد والآدمي لا يؤكل، فإذا الذبح كان متعلقا بإفادة الغير، وأما الآدمي آدم يذبح ويؤكل ما في الشريعة لا تجد أكل الآدمي. فإذا ثبت هذا فنقول أن هذا الفهم جاء عوره نقص من عدم النظر لضوابط العلماء رحمه الله. لذلك قال فإن أكل يعني إن كانت تؤكل، وهذا قيد يدل على أنه لا يجوز ذبحها إذا كانت مما لا يؤكل. فلو كانت عنده مثلا بهيمة لا تؤكل كالحمار أكرمكم الله لا يؤكل لحم، ففي هذه الحالة يقال له أنفق عليه أو بيع أو أجل، لكان لا تستطيع هذا بيعه أو أجل، لكن ما يؤمر بذبح الحمار أكرمكم الله لأنه لا يؤكل. قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات، وتستأنف إن شاء الله دروس في أول ثلاثاء عقد الاختبار إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس مكة، طبعا درس ستة غدا إن شاء الله على ما هو عليه، درس الحرم أيضا على ما هو عليه، لكن هذا الأسبوع هو آخر الأسابيع إن شاء الله، ونسأل الله أن لا يجعله آخر الآن. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ضرب البهائم للإسراع في السباق أو المضي في الحرف والعمل أمر جائز؟ أسابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال رياضي. على كل حال ضرب البهيمة لتسرع أجازه جمهور العلماء رحمه الله منصوص في كتبهم الجواز إذا وجدت حاجة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب البهيمة، وجاء في حديث جابر في الصحيحين قال: كنت أسير على جمل فأعيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنخسنه، وفي رواية فضربها فسار سيرا خفيفا حتى أن جابر عجز عن يكبح جماح البعير، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فرواية فضربه ورواية فنخسه بقضيب، ولذلك رواية فضربه أثرت عند العلماء على عائشة رضي الله عنها حينما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بهيمة ولا ضرب إلا في سبيل الله، وأجيب برواية فنخسه بقضيبه لأنها مفسرة، ورواية فضربه مجملة، والقاعدة أن المجمل محمول على المبين المفسر. وضرب البهيمة للإسراء يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة، بشرط أن لا يكون تعذيبا، أن لا يكون تعذيبا للبهيمة، وبذلك أجاز العلماء رحمه الله الضرب، لكن شريطة أن لا يكون تعذيبا. تعذيبا فهي إلى أسرعت وجاء يزيد في سرعتها يمكن تبدو الحادث. طيب في هذه الحالة لو ضربها عذبها، من هذه غاية ما في البهيمة هذه، فإذا ضربها ازداد في تعذيبه، أصبح عندها عذاب السير وعذاب الضرب. في هذه الحالة يمنع، لكن لو كان عنده ضرب وعنده أمر ومحتاج أن يسير لحاجة والبهيمة نزل عليه السكينة وعطلت من صالحة احتاج إلى ضربها يضرب ما في ذلك، لكن يضرب بالمعروف. الضرب مشروع بالمعروف، يعني يضرب البهيمة دون أن يكون على سبيل التعليل. إذن يفصل، إذا كان أضره سير البهيمة والبهيمة يعني متلكعة وإذا ضربت تسير هي التي جنت على نفسها، وبناء ذلك يجوز الضرب. أما إذا كانت تسير سيرها وتقوم ب مثل ما يقولون واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأدوية والإضرار، ولا يجوز حقيقة تعذيب الحيوان والإضرار به على هذا الرجل. التقصير هو أولى. أما العلماء نصوا على جواز ضرب البهائم في الحدود التي يحتاج إليها، لأنه قد يتعطل الإنسان عن مصالحه، وقد يحتاج بعض الأحيان البهيمة تؤذي وتغر فلا يصبح سماحها إلا بالضرب تضرب. وهكذا الآدمي، الآدمي شرع الله ضرب عقوبة، وشرع الله عز وجل ضرب عقوبة لضياع حقوق الله عز وجل وضياع حقوق الآدمي. مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا أتلفت البهيمة ضربت حتى تكلح جناحها. وهكذا إذا بعض الأحيان يهود بعض الدواب يمكن كف جناحه إلا بالضرب يضرب. فعلى كل حال يجوز الضرب عند الحاجة، لكن بشرط أن يقدر بقدر هذه الحاجة، وبشريطة ألا يوجد أسلوب بديل يكلح هذا الجناح أو يحقق المصلحة التي يرجوها الإنسان من ضربه البهيمة. فضيلة الشيخ، أشكل علي عدم جواز الإضراب بالبهيمة مع أن الإشعار بالهدي فيه إلام لها، فأرجو التوضيح. الإشعار طبعا فيه خلاف بين العلماء من منع منه، سببه هذا انه قال فيه تعذيب للحيوان وتعذيب الحيوان ممنوع. نقول ان الاصل السؤال هل البهيمة مخلوقة لنفسها او مخلوقة لغيرها؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من يسخر للآدم. مصالح الآدم تنقسم الى مصالح في حق نفسه ومصالح بينه وبين ربه. الإشعار مصلحة بينه وبين الله عز وجل، فالذي خلق البهيمة أذن له أن يشعرها، وهذا شيء بسيط جدا. يعني الإشعار تطيق البهيمة، ليس لو جيت تنظر إلى أن الإشعار عذاب الله، ركوبك فوق البعير أعظم إيمانا من الإشعار. لو جيت إلى شبرة بسيطة يشعر فيها البعير مع ركوبك عليه من داخل المدينة وركوبك عليه الشهر والشهرين والثلاثة، ما يأتي الإشعار فيه. ما يأتي الإنسان يدخل الأغلوطات على السنة، السنة واضحة، وهذا التعذيب ما يأتي شيئا أمام المصلحة الشرعية المترتبة على هذا الإشعار. توحيد الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل جلاله، فالعبد وما ملك ملك لله ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل يتقرب إليه بهذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، يعني الإخلاص والتوحيد، ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى، وهو أغنى ما يكون عن خلقه. فعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالشاهد أن هذا يعني إيمان بسيط جدا، ما يأتي شيئا أمام المصالح التي تفعلها بالبهيمة. وهذه السنة، وما علينا إلا أن نرضى بما شرعه الله عز وجل، وليس للعقل مجال أمام النقل. فالنقل ثبت بهذا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلد هديه وأنه أشعره صلوات ربي وسلامه عليه، فتبقى السنة كما ورده. والله تعالى أسعد الله فضيلة الشيخ، ما صفة الإقعاء الموهية عنه في الصلاة أسعد الله؟ الإقعاء فيه صفات اختلف العلماء رحمه الله فيها، لكن من صفاته أن ينصب القدمين وأن يفضي بيده إلى الأرض بين القدمين المنصوبتين، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يجلس جلوس الكلب أكرمكم الله، فينصب ساقيه مع الفخذ ثم يرد يديه إلى الخلف مثل الكلب إذا أقعى وجلس. وهذه الصورة يعني متفق على تشريعها، وهي إقعاء الكلب. وغالبا ما يفعلها البعض من الجهلاء إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو الرابعة فإنه يرجع ثم ينصب قدميه ويضع يديه وراء ظهره مثل الكلب أكرمك الله حينما يجلس ينصب قدميه ثم يقعي. فهذا الإقعاء محرم. وورد بعض العلماء أيضا يجعل من الإقعاء نصب القدمين وجعل اليتين يجعل اليتين على العقبين وهذا من الإقعاء. لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص فيها. واختلفت أقوال العلماء منهم من رخص فيها في التشهد ومنهم من خص في ما بين السجدتين. هذا بالنسبة للإقعاء الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما السنة في التعزية؟ هل هي بالمصافحة أو المعانقة أو بوضع اليدها بالكف؟ أثابكم الله. التعزية تكون بالمصافحة وتكون بالمعانقة لورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصافحة هي الأصل المتصافحة خاص وتسلم عليه ثم تعزيه. المعانقة تكون من الرحمة. ولذلك قرر الأئمة رحمهم الله أن العناق ينظر في سببه فإذا وجد له سبب فهو مشروع وإذا لم يوجد له سبب فهو ممنوع تكلف فيه. ومن هنا قرر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة أن العناق يجوز عند حصول فرح يعني تهني أخاك المسلم فتضمه إليك وتعانقه فرحا بنعمة الله عز وجل عليه خاصة نعمة الدين والطاعة. ويكون أيضا عند الحزن تضمه إليك من أجل أن تشعره بقوته وتطفئ ما في قلبه. ويكون أيضا عند السفر إذا أراد أن يسافر فالتزمه تعانقه أو قدم من السفر. فقال على ذلك جرت السنة. أما الدليل طبعا الحديث لا عناق إلا من سفر أولا فيه ضعف وثانيا تسلم بالطرق. لكن تشكل بعض العلماء من حق سنة الحديث أن هناك اختلافا في الألفاظ يؤثر في التحسين وكان بعض مشايخنا صلى الله عليه وسلم تشكل هذا. لكن أجيب بجواب ثالث طبعا هذا الحديث معارض بما أصح منه لما عناق إلا من سفر. بعض الأحيان تعبر الشريعة بالكمال يعني أكمل ما يكون عناق من سفر وهذا محفوظ بالشريعة فقول عليه السلام لا ربا إلا في النسيئة. ليس المراد المريد الفضل الجائز. وهنا ليس معنى أن غير العناق من سفر محرم كقول الحج عرفة. هذا المراد بالمبالغة في الشيء. واضح هذا؟ طيب ما هي الأحاديث الصحيحة التي أقوى الأحاديث طبعا ما صح الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته وجاء بعد صلاة الفجر ودخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام لي أبو طلحة فالتزمني فحدثت هذا. وهذا يدل على مشروعية العناق عند وجود الموجب والسبب. ومثل القيام بالداخل والزائر كله إذا وجد السبب لا بأس فيه ولا حرج. والأمور هذه بعض الأحيان تأتي عفوية بدون أن يكون الإنسان قاصدا أن العناق لمعنى أو اعتقاد. وذلك تجد في بعض الأحيان من أثر أخا أو قريبا لا قدر الله أصابه كرب أو نكبة تضمه إليك وأنت لا تستطيع أن تملك نفسك. هذا شيء ينبعد من النفوس بضواعف من أسباب الرحمة ومن أسباب الفرح ومن أسباب الحزن. ولكن يحذر منه ما كان فيه غلو ما كان فيه تكلف. الشخص يعانق من بعد عشر دقائق يأتي يعانق مرة ثانية يعانق أول النهار ثم يأتي آخر النهار يعانق وعند حصول الموجب أشياء لها معاني عند أسبابها. فهذا التكلف والمبالغة لا أصل لها يعني يحذر ويمنع منها. وأما بالنسبة عند وجود السبب عند وجود الموجب فلا بأس أن تضم أخيك إلى صوته. أما وضع اليد على الكتف هذا اختلف في العلماء رحمه الله من مشايخ من المتأخرين وغيرهم. بعضهم يرى بدعة لأن الأصل المصافحة والعناق. وبعض مشايخنا رحمه الله عليه فصل فيه ويقول إن لمس الكتف إذا كان أثناء الحزن

أذن لك أن تصلي الرباعية الأولى ركعتين ولم يؤذن لك بقصر الرباعية الثانية وهي العصر. من هنا لابد من دخول وقت الثانية والعذر معك. فإذا لم يدخل فإنه لا يصح الجمع، يجب عليك إعادة صلاة العصر على أصح قول العلماء رحم الله ومذهب الجمهور والله تعالى أعلم. أسامحكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين؟ أسامحكم الله. في هذه المسألة قولان من العلماء، جمهور العلماء على أنه لا يشترط التتابع، لأن الله تعالى أمر بالصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام، فآية المائدة مطلقة لم تبين وجوب التتابع في صيام ثلاثة أيام في كفارة، كفارة اليمين. وذهب الحنابلة رحمه الله إلى وجوب التتابع، استدلوا بقراءة عبد الله بن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات، من لم يجد في صيام ثلاثة أيام، ومن لم يستطع صيام ثلاثة أيام متتابعات. فقالوا إن هذا يدل على أنه يجب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في الكفارة. وهذه مسألة أصولية، هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام أو لا؟ وإذا قلنا قراءة شاذة طبعا ليس فيها انتقاص في القراءة، لأن الوصف للأقوال والقراءات في الشذوذ المراد به عدم جريان العمل عليه. فالقراءة الشاذة أنه لا يقرأ بها لأنها نسخت في العرض الأخيرة، أو أنها طبعا ضوابط الشذوذ في القراءات معروف من ثبت مخالفة اللغة الرواية، هذا أمر طبعا يقرر أن القراءات. أما من حيث الاحتجاج بالمثل فالأشبه أنه يصومها ثلاثا متتابعة، يحرص على التتابع فيها، وهذا أسلم. ويكون الورود العرض الأخيرة مثلا في صيام ثلاثة أيام لم ينقض الأصل الذي جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المسألة القول بالتتابع فيها قوي جدا، فيأخذ به المسلم ويحرص في صيام أيام الكفارات متتابعة. لكن الإشكال الذي ينبغي التنبيه عليه وتنبيه الناس عليه أن بعض العوام يعتقد أنه إذا حنف في يمين يصوم ثلاثة أيام مباشرة، والواقع أن صيام ثلاثة الأيام لم يجب الله سبحانه وتعالى إلا عند الحج. طبعا هي كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، فهي في خصالها الأولى وهي عتق الرقبة، أن يعتق رقبة وأن يطعم عشرة مساكين أو يقصوهم تخييريا، فواجبها تخييري. إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة خصال أجزأه سواء قدر على غيره أو لم يقدر. وأما الخصلة الثانية وهي قوله فمن لم يستطع يتدل، فمن لم يجد يتدل على وجود الترتيب واشتراط العجز، لأنه لما علقها باستخدام الاستطاعة دل على أنه لا يصح له أن يصوم الثلاثة الأيام إلا عند عجزه. فبناء على ذلك يجب عليه أن يراعي الترتيب. فإذا كان صام الثلاثة الأيام وهو قادر على طعام عشرة مساكين أو كسوتين فإنه لا يصح صيامه ولا يجزئ، ويعتبر صيام نافلة، ويجب عليه أن يعتق المجد الرقبة أو يطعم العشرة مساكين أو يقصوهم. هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز صيام الثلاثة الأيام متى قدر على واحد من الثلاثة الخصال العتق أو إطعام عشرة المساكين، العشر المساكين أو كسوة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في ملازم الدنيا في مواضع إجابة الدعاء أثناء الصلاة؟ الدعاء بأمور الدنيا جائز على أصح قول العلماء، ولا بأس للمسلم أن يدعو بدفع مكروه دنيوي أو تحصيل أمر دنيوي في صلاته، خلافا للحنابلة رحمهم الله. واستدل الحنابلة على المنع بقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا وأمور الدنيا من كلام الناس. واستدل الجمهور بالأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم.